في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. حلي مرار الأيام، لسه الحياة